إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة إن الله عز وجل قد شرف هذه الأمة بنعم عظيمة، فأرسل إليها أفضل رسله وأنزل إليها أعظم كتبه وجعل دينها دينا وسطا بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم شرع لها من الدين ومن الأعمال ما يقيم به دينها، وحذرها من كل ما يفضي إلى النقص وإلى الخلل في الدين. فشرع لها شعب الإيمان التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، وتقرب هذه الأمة من رضوانه ومن الفوز بجنته والنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. وحذرها من شعب الكفر بأنواعها وعلى مراتبها، ما هو من قبيل الكفر الأكبر وما هو من قبيل الكفر الأصغر وسائر المعاصي التي هي من شعب الكفر. وإن من أعظم ما حذرها من بعد الشرك والكفر موالاة أعداء الله والتشبه بهم من الكفار على سائر أصنافهم، والمشركين على شتى طرائقهم. وموضوع حديثنا في هذه الليلة هو في التشبه بالكفار وبيان خطره على المسلمين، وهذا الموضوع مما لا يخفى على مطلع عليه أنه موضوع واسع ومتشعب، ولهذا صنف فيه العلماء كتبا مفردة وبينوا أحكامه، كما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في هذا الباب، وقد فصل رحمه الله في أحكام التشبه وبين ضوابطه وأحكامه ومسائله، ثم بين خطره على الأمة. وكذلك البحوث المعاصرة لم تغفل هذا الجانب، فكتبت فيها الرسائل العلمية والبحوث المؤصلة حتى أصبح من المسائل التي أشبعت بحثا في هذه البحوث. ومع هذا فلا تزال مسائل من هذا الباب مشكلة على بعض العامة، بل على بعض طلاب العلم، بل لربما أشكلت بعض مسائله على بعض أهل العلم، وحديثنا عن هذا الموضوع نحصره في نقاط في تعريف التشبه لغة واصطلاحا، ثم في بيان الأدلة العامة على تحريم التشبه بالكفار والمشركين، ثم في بيان الأدلة الخاصة على تحريم التشبه بهم، ثم في بيان الحكمة من تحريم التشبه بالكفار، ثم في بيان أعمال الكفار والمشركين التي يتصور دخول التشبه فيها، ثم في بيان أحكام التشبه وبيان مراتب هذه المخالفة بحسب ما يدخل فيه المسلمون من بعض الصور، ثم نختم الحديث ببيان خطر التشبه على المسلمين في دينهم وفي عبادتهم وأخلاقهم. فأول الحديث هو عن التشبه، عن تعريفه في اللغة والاصطلاح. ذكر المصنفون في اللغة أن هذه المادة شبه تدور معانيها على عدة معاني متقاربة، وهي إما أن تطلق على المماثلة أو الممازجة أو المخالطة. يقال أشبه الشيء الشيء إذا ماثله، ويقال اشتبه الشيء بالشيء إذا خالطه وامتزج به. ولهذا فهم بعض أهل العلم بل عامة السلف من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق بثبوت نفي المماثلة، فعدوا المشابهة كالمماثلة. ومن أهل العلم من يفرق فيقول إن المماثلة تكون في كل شيء، وأن المشابهة تكون في معظم الصفات أو في غالبها. وكذلك التشبه والاشتباه، التشبه يطلق على معنى الاشتباه والامتزاج، ومنه قول الله عز وجل وأوتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا، أي تلك الثمار التي في الجنة. وقول الله عز وجل مخبرا عن بني إسرائيل في خبرهم بقصة البقرة إن البقرة تشابه علينا أي اختلط علينا ولم يتميز لنا بعضه من بعض، فتتميز البقرة المقصودة التي أمروا بذبحها. فهذا معنى التشبه المشابه في اللغة. وأما في الاصطلاح وهي ما يتعلق بموضوع التشبه بالكفار، فقد عرفها بعض أهل العلم بأن التشبه بالكفار هو تمثل المسلم بالكافر في عقيدته أو عبادته أو أخلاقه أو عاداته المختصة به، تمثل المسلم بالكافر في عقيدته أو عبادته أو أخلاقه أو عاداته المختصة به. فقولنا تمثل أي تشبه المسلم بالكافر. وقد استدرك بعض الباحثين المعاصرين على من عرف التشبه بأنه مماثلة الكفار، فقال إن هذا خطأ، فإن المماثلة مفاعلة وتستلزم أن يكون هناك تشبه من الفريقين. والصحيح أن الذي دلت عليه النصوص هو نهي تشبه المسلم بالكافر، وأما إذا حصل من الكافر تشبه بالمسلم فإن هذا ليس هو المقصود هنا. ولهذا يقال في التعريف تشبه المسلم، وإذا قلنا المسلم أخرج غير المسلم، لأن المقصود بالنهي عن التشبه هو نهي المسلم عن التشبه بالكافر، بالكافر هذا أخرج تشبه المسلم بالمسلم، وهذا فيه تفصيل. فإذا كان المسلم مبتدعا أو فاسقا فإنه لا يجوز التشبه به، لكن موضوع حديثنا هو التشبه بالكفار. وكما قلت فإن الموضوع واسع، ولكن حديثنا عن طرف منه وهو التشبه بالكفار في عقيدته، أي في عقائد الكفار، وفي كل ما يرجع إلى أبواب الاعتقاد التي يعتقدها الكفار والمشركون، أو عبادته، أي في عبادة الكافر، سيأتي التفصيل في هذا، أو في أخلاقه، وهي الأخلاق التي هم عليها ويتميزون بها عن غيرهم، أو عاداتهم، أي العادات المنتشرة فيما بينهم. فهذا هو تعريف التشبه، تشبه المسلم بالكافر في هذه الأمور. الأدلة دلت على تحريم التشبه، تشبه المسلم بالكافر في كل هذه المسائل، وقد دلت الأدلة على هذا من الكتاب والسنة والإجماع. أما الأدلة من الكتاب فمنها قول الله عز وجل فيما شرع لعباده في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه السورة وهي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب شرع لنا أن ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم شرع لنا أن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، كما ذكر هذا المفسرون في تفسير كتاب الله عز وجل. وهذا مما يدل على تحريم التشبه بالكفار، وإلا لما شرع لنا أن ندعو الله أن يجنبنا طريقهم وأن يقينا صراطهم ومنهجهم، وإنما سألنا الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فهذا مما يدل على تحريم التشبه بهم، فما سألنا الله عز وجل أن يجنبنا إياه فهو مما شرع لنا أن نتجنبه في أنفسنا. ثم من الأدلة التي دلت على تحريم التشبه بالكفار في قسوة قلوبهم قول الله عز وجل: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ففي هذه الآية حذرنا الله عز وجل من أن نسلك طريق أولئك الذين قست قلوبهم من أهل الكتاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يشابهوا الكفار في أصولهم، في مسائلهم الأصولية أو الفرعية، وذلك أن مشابهة القلوب فيه موافقة لهم في الأصل، وعدم الخشوع لذكر الله عز وجل وعدم اتباع الشرع موافقة لهم في الظاهر. واليهود هم أهل قسوة كما وصفهم الله عز وجل في قوله فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ولهذا نهانا الله عز وجل أن نتشبه بهم في قسوة القلوب، وهذا من سبب سخط الله عليهم ومن سبب غضب الله عليهم. من الأدلة الدالة على تحريم التشبه ما أرشد الله عز وجل إليه عباده المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذه الآية قال المفسرون أن الله حذر المؤمنين من مقالة اليهود الذين كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقوله راعنا يورون بالرعونة، فنهاهم الله عز وجل أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإن كانوا أرادوا به حقا. قال الإمام ابن كثير حذر الله المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالهم، فهذا مما يدل على تحريم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى في أقوالهم وفي أفعالهم التي خالفوا بها الشرع. أما الأدلة من السنة فمنها ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الحديث إسناده جيد، وهو حديث مشهور، وهو أصل في تحريم التشبه بالكفار وأهل البدع وأهل الفسق، لأنه جاء عام من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وأقل ما يقال في هذا الحديث هو تحريم التشبه، وظاهره يقتضي أن يكون التشبه بالكفار كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فمن أهل العلم من حمل هذا اللفظ على عمومه فهو منهم في دينهم، وهو منهم في عقيدتهم، وهو منهم في عبادتهم. ومنهم من قال إن هذا الحديث ورد مورد الترهيب من التشبه بالكفار، وأن من تشبه منهم فهو منهم في ما أظهروا من شعائرهم، ولا يرجع هذا إلى الكفر، ولكن سيأتي أن التشبه بالكفار ليس على مرتبة واحدة، وقد يصل أحيانا إلى حد الكفر كما سيأتي. من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ليس منا من تشبه بغيرنا. وهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار، لأن لفظ غيرنا يدخل فيه عموم الكفار والمشركين الذين فارقوا أصل الدين، ويدخل فيه عموم أهل البدع والمعاصي الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال بعض أهل العلم ليس منا أي ليس هو على ديننا الكامل، وقد يكون على أصل الدين إذا كان مسلما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا هذا يدخل فيه التشبه بالغير الذين خالفوا في أصل الدين وهم سائر الكفار والمشركين، ويدخل في هذا أهل البدع والمعاصي الذين هم على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، وهم الذين ينفى عنهم الإيمان الكامل ويثبت لهم أصل الإيمان، هذا إذا كان المبتدع مسلما. وأما العاصي فإن المعصية لا تخرجه من دائرة الإسلام، وإنما تخرجه من دائرة الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص. هذه هي الأدلة العامة في تحريم التشبه. نرجع إلى ما ذكرنا من فروع التشبه، وقد تقدم أن التشبه بالكفار يكون في العقيدة والعبادة والأخلاق والعادات. سنذكر بعض الأدلة الخاصة في تحريم التشبه بهم في هذه الخصال. القسم الأول الأدلة الدالة على تحريم التشبه بهم في العقيدة، وهذا ما دل عليه حديث أبي واقد الليثي يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر إلى حنين، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالمشركين فيما اتخذوا من تلك الشجرة التي يعلقون بها أسلحتهم وثيابهم بقصد التبرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل أو هذا الطلب منهم هو كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما للمشركين آلهة. يلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن طلبكم هذا محرم، ولم يقل وقعتم في حرام، وإنما قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وهذا مما يدل على أن التشبه باليهود وببني إسرائيل أنه أمر محرم مشهور عندهم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكره ولم يقل أخطأتم أو خالفتم. وهذا كما قال للرجل الذي عير أخاه بأمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنهم يعرفون أن أمر الجاهلية محرم ومذموم. فهذا الحديث حديث أبي واقد الليثي يدل على تحريم التشبه بالكفار، وأن من وافقهم في أمر من أمورهم فهذا من التشبه بهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التشبه من تشبه الأمة ببني إسرائيل، ثم في نهاية الحديث قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا مما يدل على أن التشبه سيحصل في هذه الأمة، تشبه بالكفار سيحصل في هذه الأمة، وهذا مما يزيد المسلم حرصا على تجنب هذه المخالفة العظيمة إذا ثبت أن من هذه الأمة من سيتشبه بالكفار. من الأدلة الدالة من السنة على تحريم التشبه بالكفار في عقيدتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقول: التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع أي مزدلفة الحصى، فقال: القط لي الحصى، فالتقطت حصيات كحصى الخذف، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال: بمثل هذا فرموا، ثم قال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا المقام من الغلو الذي أخبر أنه أهلك من كان قبلنا، وهذا الدليل يدل على تحريم الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم يدل على أن هلاك من كان قبلنا كان بالغلو في الدين، كان بالغلو في الدين. وهذا مما يدل على أن الغلو محرم من جهتين، من جهة أن فيه تشبه بمن كان قبلنا من المشركين، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالكفار في الغلو والإطراء في المدح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا فيه تحذير من مشابهة النصارى في إطرائهم لنبيهم وقولهم فيه بغير الحق ودعوى أنه إله أو ابن إله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه وفي إطرائه كما غلت النصارى في مدح عيسى ابن مريم. من الأدلة الدالة أيضا على تحريم التشبه باليهود والنصارى في عقائدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها والحديث في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد، وهذه مسألة عقدية. اعتقد أولئك فضل الصلاة على المقابر وفضل دفن الأموات في المساجد، وكانوا يقيمون المساجد على قبور أنبيائهم، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، أي يحذرنا من صنع هؤلاء. فهذه الأدلة وغيرها فيها دلالة على تحريم التشبه باليهود والنصارى والمشركين في العقيدة، وإنما هذه صور، والأدلة كثيرة على تحريم التشبه بهم في عقيدتهم. ولهذا كان هذا التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه كان يتميز عن شرائع الأنبياء السابقين، فهي شريعة وسط حنيفية سمحة لا غلو فيها ولا تقصير. القسم الثاني الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالكفار والمشركين في عبادتهم، والأدلة على هذا كثيرة، وإنما نأخذ صورا منها. من هذه الأدلة موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما يتعلق بباب الصلاة وبباب إقامة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجنب موافقة اليهود والنصارى في صلاتهم وفي عبادتهم. ومن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرعت صلاة الجماعة، وشرع للنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في المساجد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فيما يعلم به الناس وما يوجه إلى الناس من دليل على قرب الصلاة وعلى قرب إقامتها. فأشار عليه بعضهم بأن يجعل راية، إذا نصبت عرفوا موعد الصلاة. فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أشار عليه بعضهم أن يتخذ ناقوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمر النصارى. ثم أشار عليه بعضهم أن يتخذ بوقا، قال هذا من أمر اليهود. والناقوس هو ما يضرب باليد، والبوق هو ما ينفخ بالفم كما قال شيخ الإسلام. فاليهود يدعون إلى صلاتهم بالبوق الذي ينفخ عن طريق الفم، والنصارى يتخذون الناقوس الذي يضرب باليد كالأجراس التي تكون دليل على قرب الصلاة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يكون الإعلام بوقت الصلاة بناقوس النصارى أو بوق اليهود، مع أن الناقوس والبوق ما هو إلا وسيلة لإعلام الناس، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حتى إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى الأذان في الرؤيا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأمره أن يعلم بلال بن رباح الأذان، فشرع الأذان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا. من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وللنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، وكان يكره أن يستقبل بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وكان ينتظر أن ينزل عليه شيء، ثم أنزل الله عز وجل عليه نسخ القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فغضب اليهود لهذا الأمر، وسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن جعل الله عز وجل قبلتهم للمسجد الحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الصلاة ونهانا عن التشبه بالمشركين فيها، فأمرنا بالصلاة في كل الأوقات، ثم نهى عن الصلاة قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، قال إنها تخرج بين قرني الشيطان وإن المشركين يسجدون لها، ونهانا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مبينا العلة من ذلك أنها تغرب بين قرني الشيطان وأن المشركين يسجدون لها، فنهانا أن نصلي في هذين الوقتين حتى لا نتشبه بالكفار في سجودهم للشمس، مع أن سجود المسلم لله، لكن هذه مبالغة في ابتعاد المسلم عن موافقة المشركين في فعله الظاهر. ولهذا نهينا أيضا أن نصلي وفي قبلتنا نار، مبالغة في مخالفة المجوس الذين يسجدون للنار. ونهي الرجل أن يصلي وفي قبلته رجل يستقبله، قال بعض أهل العلم والعلة في ذلك أن هذا مبالغة في مخالفة المشركين الذين يسجدون لمن يعظمون. فهذا مما يدل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في هذه العبادة. كذلك من المخالفة التي شرعت لنا مخالفة المشركين واليهود والنصارى في الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في عبادتنا في الصيام ما نخالف به أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، فشرع لنا السحور، وهذه من المخالفة لليهود والنصارى الذين لا يتسحرون. وشرع لنا المبادرة بالإفطار، وهذا مخالفة لليهود الذين يؤخرون فطرهم حتى تشتبك النجوم. وشرع لنا المبادرة بالصلاة في أول عند أول الغروب، وهذه مخالفة لليهود الذين يؤخرون الصلاة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن هذا، قالوا ذلك يوم أنجى الله فيه موسى ونحن نصومه شكرا لله، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه أن اليهود يصومون ذلك اليوم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وفي الحديث الآخر: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وهذه من المبالغة في مخالفة اليهود في الصيام. ثم من المبالغة أيضا في مخالفة اليهود في الصيام أن اليهود كانوا يعتزلون النساء في ليلهم ولا يقربون النساء، فشرع لنا الإفضاء للنساء في ليالي الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما شرع الله له من مخالفة أهل الكتاب في الصيام. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مخالفة المشركين في حجه، فكان المشركون يلبون بالتلبية بالشرك، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فخالفهم في التلبية. كان من حج المشركين أنهم إذا خرجوا إلى عرفة وقفوا بالمشعر الحرام قبل وقوفهم بعرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وقوفه بالمشعر الحرام والدعاء بعد رجوعه من عرفة. من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحج أن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يفيضوا من عرفة إلا بعد غروب الشمس، كما أمرهم في مزدلفة أن يخرجوا منها قبل طلوع الشمس، وكان المشركون لا يخرجون منها إلا بعد طلوع الشمس. وهذه من المخالفات للمشركين في حجهم. كذلك من المخالفات أيضا في التنزه، وفي باب مخالفة اليهود في الطهارة وفيما يتنزهون عنه، أن اليهود كانوا يتنزهون عن مؤاكلة الحائض ومجامعتها في البيت، يعني مساكنتها في البيت إذا جاءها الحيض. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: باشروا الحيض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الحيض ومجالسة الحيض، وقال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فلما سمع اليهود بهذا قالوا: ما يريد هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا وقد خالفه. حتى اليهود كانوا يعلمون أن من دين النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم في كل شيء. فهذه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في العبادة. من أيضا الأدلة الدالة على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أخلاقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخلاق اليهود وأخلاق المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة. قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد والبغضاء من داء الأمم قبلنا، فحذر من أخلاقهم. كذلك مما حذر الله عز وجل من أخلاقهم الاختلاف والتفرق، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى أهل اختلاف وتفرق، وأهل هذا الدين أهل اجتماع وائتلاف، ولهذا حذر الله عز وجل من موافقتهم في التفرق والاختلاف، كما أمرنا بمخالفتهم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأمرنا بمخالفتهم بترك الأمر بالمعروف بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وكان أمره لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن لا يكون على وجه التفرق، وهذا مما أرشد الله عز وجل إليه في كتابه، والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأرشد إليه أصحابه. والشواهد لهذا كثيرة، ولعلي أختصر في الحديث لبقاء بعض الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع. من الأدلة الدالة على النهي عن التشبه بهم في عاداتهم أن الله عز وجل حرم علينا التشبه باليهود والنصارى في عاداتهم التي هم عليها، فمما نهينا عنه مشابهة هؤلاء في لباسهم وفي هيئتهم. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من الأنصار وفيهم شيوخ بيض لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، صفروا أو حمروا، خالفوا اليهود والنصارى. قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يتأزرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا، أي أنهم يلبسون السراويل ولا يلبسون الأزر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بالجمع بين السراويل والأزر، فهذا مما يدل على مخالفة المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وقصوا اللحى، خالفوا المشركين. وهذا مما يدل على مخالفتهم في الظاهر وفي ما هم فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة لأنها من آنية الكفار والمشركين. فهذه الشواهد مما يدل على تحريم موافقة المشركين والكفار في عاداتهم وفي كل ما هو من خصائص دينهم. أما الحكمة في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين، فإن العلماء قد ذكروا أن من الحكمة في تحريم التشبه بالكفار والمشركين أن الموافقة لهم تفضي أن الموافقة لهم في الظاهر تفضي إلى موافقتهم في الباطن، وأن التشبه بهم مما يجلب الشر على المسلمين والضعف في دينهم، فإن الإنسان إذا تشبه بغيره فإن هذا يفضي إلى الموافقة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التشبه يفضي إلى الموافقة وإن لم يشعر الإنسان بهذه الموافقة التي تسري إليه وهو لا يشعر، ولهذا نهينا عن التشبه بالكفار حفاظا على التميز في ديننا. الحكمة من التحريم التشبه بالكفار وفي إرشاد الأمة إلى مخالفة المشركين هو أن يحصل للمسلم تميز واعتزاز في دينه وفي جنسه وفي أخلاقه وفي عبادته. فنهينا عن التشبه بالكفار طلبا للتميز لنا في ديننا وفي عقيدتنا كما تقدم، ولهذا أيضا نهينا عن التشبه بالحيوانات حفاظا على التميز في الجنس، فإن جنس بني آدم شرف الله هذا الجنس وأراد أن يكون على هذا الشرف، فنهينا عن التشبه بالحيوان نهينا عن افتراش في السجود كافتراش السبع، وإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب، وبروك كبروك الإبل، وهذا لما يفضي من موافقة هذه الحيوانات. ونهينا عن التشبه بالشيطان كما جاء في الحديث: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا فيه طلب المحافظة على التميز في الجنس والتميز في الدين. بل نهي الرجل عن التشبه بالمرأة، ونهيت المرأة عن التشبه بالرجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلبس لبسة المرأة، ونهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل. وهذا ليحصل للمسلم التميز، إن كان ذكرا رجلا أن يحصل له تميز في جنسه، وأن المرأة يحصل لها تميز في جنسها. فإذا كان الدين جاء بهذا الأمر وهو المحافظة على الشخصية الإسلامية من حيث الجنس ومن حيث الأخلاق ومن حيث العادات ومن حيث الدين، فإن أعظم مراتب التشبه ضررا على المسلمين هو التشبه بالكفار الذي يوقعهم في الموافقة للمشركين في دينهم. لأنه يلاحظ أن تشبه الرجل بالمرأة يفضي إلى التخنث، وإلى أن يكون الرجل شبيها بالمرأة في أخلاقه، ولا شك أن هذا ضرر على الرجل، لكن هذا الضرر هو دون الضرر الذي يلحقه من التشبه بالكفار. فإذا الحكمة من هذا عظيمة، وهو أن الإسلام جاء بتحريم التشبه لما فيه من بقاء شخصية المسلم والمحافظة على جنسه وعلى بنيته وعلى طباعه وأخلاقه. أما أعمال الكفار التي يتصور فيها التشبه فقد نبه شيخ الإسلام عليها، وقال: إن أعمالهم إما أن تكون من شرعهم الذي هو مشروع لنا، فهو مشروع لنا ولهم، كما شرعت لنا الصلاة وشرعت لهم، وشرع لنا الصوم وشرع لهم، وشرعت لنا الطهارة وشرعت لهم، فهذه مشروعة. فالإسلام جاء بمخالفتهم في صفة العمل وفي كيفيته. ولهذا تقدم كيف أن الإسلام جاء لتميز المسلم في صلاته عن صلاة المشركين، وكذلك في صومه وفي حجه، وكذلك في طهارته. وهذا مما يدل على أن مخالفة المشركين حتى في كيفية العبادة أن فيه مصلحة لنا في ديننا. ولكن لما كانت المصلحة هو تحقيق العبادة التي شرعت لنا، لا يمكن أن نترك المشروع طلبا لمخالفتهم. ولكن جاء هذا الدين بجمع الخيرين، بتحقيق العبادة وبتحقيق المخالفة لهم في الكيفية. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه أصحابه شدة حرصه على مخالفة اليهود قال له أحد أصحابه: ألا نأتي الحيض؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يوافق عليه، لأن هذا محرم في ديننا أتيان الحائض. ولكن شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم بعدم اعتزال الحيض ومباشرة الحيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فهذا مما شرع لنا وشرع لنا لهم، ولكن جاء ديننا بمخالفتهم في العمل وفي الكيفية. الصورة الثانية ما شرع لهم وشرع لنا ما شرع لهم لكنه نسخ في ديننا، ما شرع لهم لكنه نسخ في ديننا، مثل السبت الذي فرضه الله على اليهود ثم نسخ في ديننا، ومثل التوبة التي كانت فرضت على بني إسرائيل بقتل النفس وبقطع الأعضاء نسخت في ديننا، ومثل السجود التحية لمن يعظمون نسخ في ديننا، وأصبح السجود في ديننا عبادة لا تكون إلا لله. فهذه الصورة لا يجوز للمسلم أن يوافق اليهود ولا النصارى في شيء من ذلك، بل إن موافقتهم في ذلك محرمة، وليس لنا أن نوافقهم لا في أصل العمل ولا في الكيفية، بل يخالفون في هذا الأمر. ولهذا أبدلنا الله بالسبت خيرا منه وهو يوم الجمعة، وأبدلنا الله بالتوبة التي كانت عليهم بأن يقتلوا أنفسهم بتوبة اللسان والقلب والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. كانت الغنائم في بني إسرائيل إذا غنموا غنيمة أحرقوها وأحلت لنا الغنائم، فمن حرم الغنائم على نفسه فقد تشبه باليهود في أمرهم. الصورة الثالثة هو ما أحدثوه مما ليس هو مشروع لا لهم ولا لنا، وإنما أحدثوه في دينهم مما لم يشرع لهم من الغلو ومن الطعن في الأنبياء والصالحين ومن اتخاذ القبور مساجد، فإن هذا لا يجوز أن يوافقوا فيه. قال شيخ الإسلام: وموافقتهم فيه محرمة من جهتين، من جهة موافقة اليهود والنصارى في هذا الأمر، والجهة الثانية أن هذا محدث مبتدع، والبدع المحدثة محرمة علينا ولو كان الذي أحدثها المسلمون، فكيف بما أحدثه الكفار والمشركون؟ إذن هذه هي الصور التي يمكن أن تقع فيها الموافقة لهم، وكيف يمكن توقي المخالفة لهم في هذه الأمور. أما مراتب المشابهة لهم وحكمها، فقد ذكر شيخ الإسلام أن لذلك عدة صور. الصورة الأولى أن يوافقهم المسلم وهو عالم بما هم فيه، يوافقهم في عقيدة أو عبادة أو أخلاق، فيوافقهم فيما هم فيه. فهذه الموافقة لا تخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم المسلم أن هذا من دين اليهود ومن خصائصهم، أو النصارى، أذكر اليهود على سبيل التمثيل وإلا فالكلام عام في عامة الكفار والمشركين، أن يعلم أن هذا من دين المشركين فيوافقهم فيه. هذا له ثلاث صور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الصورة الأولى أن يوافقهم عن تعمد لموافقتهم لهم في الدين واتباع طريقهم، قال شيخ الإسلام: وهذا قليل في المسلمين، وإذا حصل فهذا يخشى أن ينقل إلى الكفر. ومما لا شك فيه أنه لو وافقهم في الشرك والكفر بدعوى أن المسيح هو ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أن عزير ابن الله، أو أن يد الله مغلولة تعالى الله عن قولهم، أو موافقتهم في دعوى إن الله فقير، فلا شك أن هذا كفر وشرك، أن هذا كفر بلا نزاع، لأن موافق لهم في الكفر وفيما هو كفر من أقوالهم أو عقائدهم. المقصد الثاني للموافق لهم أن تحمله على الموافقة الشهوة، الشهوة، ولا يحمله على ذلك حب الدين. مثال ذلك الآن من يدعو إلى التبرج كفعل الكافرين بين نساء المسلمين حتى يكون ذريعة للفجور بالنساء، فيحمل هؤلاء الشهوات الشيطانية التي تحملهم على هذا الأمر. وذلك أن التبرج من خصال أهل الجاهلية كما قال الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فمن المسلمين من يريد أن يعيد النساء إلى تبرج الجاهلية الأولى، يحمله على ذلك الشهوة، واصطياد النساء الضعيفات وهتك الأعراض وانكشاف العورات، يحمل هذا هؤلاء يحملهم على هذا الأمر الشهوة والرغبة في المعصية والفجور والعياذ بالله. المقصد الثالث الشبهة، الشبهة وهو أن يوافق الرجل الكفار فيما يعتقد أن له فيه مصلحة في الدنيا أو الآخرة. مثال ذلك من خدع به بعض السذج من المسلمين اليوم، يظنون أن تفوق الكفار اليوم فيما هم فيه من الأمور المادية أن مرجع هذا إلى أخلاقهم أو إلى دينهم. فتجد بعض الناس يتشبه باليهود والنصارى في دينهم وأخلاقهم، ويظن أن قوتهم المادية ترجع إلى تلك الأخلاق. ولهذا نجد بعض المسلمين اليوم، من المسلمين اليوم من هدم في عقيدته ودينه وأصبح معظما لليهود والنصارى في لباسه وفي دخوله وخروجه، يلبس لباسهم ويحيي بتحيتهم، يأكل ويشرب كما يأكلون وكما يشربون، يتحدث بلغتهم على سبيل الافتخار والاعتزاز، يشابههم فيما هم فيه، حتى إنك لتنظر إلى المسلم وإلى اليهود والنصراني فلا تميز بينهما. حتى إذا ما قدمت الموائد أكل هذا ويأكل هذا، هذا يأكل بيساره وهذا يأكل بيساره، هذا لا يسمي وهذا لا يسمي، هذا لا تسمعه تلفظ بحمد الله وهذا مثله، وهذا يتحدث باللغة الإنجليزية والآخر مثله. حضرت مرة مجلسا في خارج هذه البلاد لبعض الدبلوماسيين الذين اجتمعنا معهم على مائدة العشاء، فكان كثير منهم من الدبلوماسيين بعض الدول العربية، وكان على المائدة أنا وأحد زملائي، وكلهم يتحدثون باللغة الإنجليزية مع أنهم كلهم عرب، وكثير منهم يأكل ويشرب بيساره ويلبسون لباس اليهود والنصارى. فالإنسان عندما ينظر لحال هؤلاء يعني يتحسر أن يكون مثل هؤلاء الذين شرفهم الله بهذا الدين وبهذه اللغة، لغة القرآن وبهذه الآداب، انسلخوا منها وأصبحوا يعني في أخلاق اليهود والنصارى، غير أنهم يقولون نحن مسلمون ولا ندري إذا أقيمت الصلاة من الذي يصلي ومن الذي لا يصلي. فهذا يظن بعض هؤلاء أن عز هؤلاء المزيف المغلف في الحضارة أنه بسبب هذه الأخلاق، ويظنون أن تأخر المسلمين بسبب دينهم أو عقيدتهم، فيتشبهون بهم عن شبهة ويظنون أن هذا هو مصدر القوة لهم، بينما جهل هؤلاء أن مصدر قوة هؤلاء بإتقانهم في أعمالهم وبحرصهم عليها. ولهذا أكثر هؤلاء الذين هم من عوامهم ليسوا من أهل الإنتاج، وأما المفكرون منهم الذين هم أهل حرص على أعمالهم فهم أبعد الناس عن اللعب والخمر والنساء والكذب، وإنما هم متميزون في أعمالهم، ولهذا وفقوا في دنياهم. والواجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن يتمسك بالصدق والأمانة التي جاء بها الدين، وإنما تفوق أولئك بتمسكهم ببعض ما كان عليه المسلمون الأوائل وما شرع لنا من الصدق، ومن أن المسلم إذا عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه. إذن هذه بعض الأهداف الحاملة لبعض المسلمين على التشبه ببعض اليهود والنصارى وبعض المشركين فيما هو من خصائص دينهم وأخلاقهم وعاداتهم. الصورة الثانية أن يكون المسلم يوافق اليهود والنصارى والمشركين في بعض أعمالهم، ولكنه لا يعلم أن هذه الأعمال من أعمال الكفار، مثل أن يوافقهم في أمر وهو لا يدري أنه من فعلهم. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وهو يتحدث عن عصره أن الناس يتوارثون أعمالا وعادات وأخلاقا شاعت بين المسلمين وهم لا يعلمون أن أصلها من أعدائهم من الكفار. يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء يبين لهم إذن الصورة الثانية وهو أن يقع بعض المسلمين في موافقة الكفار في أفعالهم دون أن يشعر، مثل بعض العادات التي انتشرت بين المسلمين وهم لا يعلمون أنها من الكفار. قال شيخ الإسلام: فمن وقع في شيء من ذلك ينبه على هذا الأمر، فإن عرف فإنه يحرم عليه بعد ذلك موافقة هؤلاء. وإن لم يعلم فإنه لا إثم عليه، لكن لا يخرج الأمر عن التشبه، لأن الأدلة تدل على أن التشبه يحصل وإن لم يحصل قصد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على بعض الأنصار وهم لم يصبغوا الشيب، فقال خالفوا اليهود والنصارى، صفروا أو حمروا، فدل هذا على أن من لم يتعمد المخالفة فإنه وإن لم يتعمد فإنه قد يقع في المخالفة لموافقته، لكن الإثم لا يحصل إلا لمن عرف. الصورة الثالثة أن يكون الفعل مما يفعله الكفار ويفعله المسلمون، وهذا يقال في الملابس ويقال في العادات وفي غيرها، أن الفعل أو العادة تكون مشتركة بين الكفار وبين المسلمين. قال شيخ الإسلام: فإذا كان لا يعرف أن هذا أصله منهم فليس تشبهنا بهم بأولى من تشبههم بنا، لأنه قد يكون الأصل منا فهم الذين تشبهوا، وقد يكون الأصل منهم والمسلمون هم الذين تشبهوا. فإذا لم يعرف أصل هذا الفعل فإنه لا يعد هذا من التشبه. ولهذا كل ما اشترك فيه الآن الكفار والمسلمون مما لا يعرف أن أصله منهم أو منا فإنه لا يعد من التشبه. مثال ذلك الاشتغال بالتجارة، اشتغال بالصناعة. هنا السؤال الذي يقول: ما رأيكم في الأسهم، هل هي من التشبه؟ الأسهم تجارة سائدة بين المسلمين وبين غيرهم، والأسهم وإن كانت ليست معروفة باسمها قديما إلا أنها موجودة في أن الإنسان يسهم في شراء أرض، فالأسهم ليست هي من خصائص اليهود والنصارى. وإن كنت يعني لا أحبذ وأنصع عن الدخول في الأسهم لما يحيط بها من الشبه الآن كما تعلمون في البنوك، ولكن الحديث هنا هل الأسهم من التشبه أم لا، فهي ليست من التشبه لأنها مما هو بين المسلمين وبين الكفار، ولا يعرف هذا الأصل من أين جاء. إذن هذه هي بعض الصور التي ذكر شيخ الإسلام حكمها. ثم ذكر شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهو أن يكون العمل سائد بين المسلمين وبين الكفار، فذكر أنه لا يمكن أن يقال بتحريم هذا الفعل ولا بكراهيته إلا بدليل يدل على هذا الأمر على وجه الخصوص. ثم قال: هل يستحب أن يخالف هؤلاء في مثل هذه الأمور؟ قال: أما الاستحباب فإنه قد يتجه لأن مخالفة هؤلاء مصلحة لنا في ديننا، لأن هؤلاء مصلحتهم مخالفتهم مصلحة لنا في ديننا، لكن هذا مقيد بأن لا يكون على المسلمين ضرر في هذا الأمر. أما إذا كان هناك ضرر يلحق المسلمين في دينهم أو دنياهم فإنهم لا يتركون هذا الشيء وإن وافقهم اليهود والنصارى فيه. نختم ببيان خطورة التشبه على المسلمين، والحديث يطول لكن أجمل الحديث في نقاط. النقطة الأولى ذكرها شيخ الإسلام وهي دقيقة جدا، قال: إن موافقة هؤلاء في عاداتهم وأخلاقهم يفضي إلى مشابهتهم في المزيد من العادات والأخلاق والطبائع. وذكر شيخ الإسلام أن بين بني الإنسان اتفاق في جنس، وأن الإنسان من بني آدم إذا رأى من يشاركه في الجنس فإن نفسه تشتاق إلى الموافقة، فإذا كانت بطبيعة النفس فإن الإنسان بينه وبين بني جنسه مؤانسة بحكم الطبع، فإذا وافقه في الأخلاق والعادات فإن هذا يزيد من المحبة، وإذا زادت المحبة فإنها تفضي إلى الموافقة في الأصل كما سيأتي. بل ذكر شيخ الإسلام ما هو أعجب، قال: أنه حتى بين الإنسان وبين البهائل فإن كثرة المخالطة تفضي إلى المشابهة. ولهذا ذكر جاء في الحديث أن الكبر والخيلاء في أهل الإبل، وأن السكينة والوقار في أهل الغنم، لما فيه الإبل، لما جبلت عليها الإبل من الرفعة ومن الشموخ ومن الإباء، وما جبلت عليه الغنم من الضعف. بل ذكر شيخ الإسلام أن الناس يسري فيهم الموافقة وإن لم يشعروا، مثل من خالط النساء فإنه يتشبه بأخلاقهن، ومع مرور الوقت تجد الرجل يحاكي النساء وهو لا يدري. وكذلك المرأة إذا خالطت الرجال فإنها تصبح مشبهة لهم وهي لم تشعر، كما يلاحظ هذا في نساء الغرب عند من يذكر هذا: عندما خالطنا الرجال أصبحنا كالرجال. وهذا يعرفه كثير من الآباء والأمهات، عندما يكون هناك ذكر بين بنات فإنه يتشبه بأخواته، أو تكون بنتا بين ذكور فإنها تتشبه بإخوانها. ولهذا من الأمور الطريفة أن بعض الصغار إذا أراد أن يصلي يلبس كما تلبس أخته، يظن أن الصلاة لا تصح إلا بخمار وبلباس المرأة. هذا مما يدل على تأثر يعني حتى الأطفال. بل تلاحظون أن بني الجنس الواحد والأسنان بينهم ألفة، فإذا أتيت بعشرة أطفال يتفاوتون في أسنانهم تجد أن كل إنسان يجالس من هو أقرب منه سنا. بل ذكر شيخ الإسلام أن هناك تآلف بين أهل الحرف، فإذا أتيت بإناس في مجلس واحد فيهم تجار وصناع وأهل سياسة، فتجد كل طائفة تفضي إلى مجالسة من يشاركها في عملها. بل ذكر شيخ الإسلام أن من الملوك ما بينهم تناحر وحرب، فإذا استقر ملك كل واحد منهم أصبح يراسل الملك الآخر ويحرص على صلته ومجالسته لما بينهم من الموافقة في الحرفة. فهذا أمر يدركه كل عاقل، في أن الموافقة في بعض الأمور تفضي إلى زيادة الموافقة حتى تفضي إلى الموافقة في كل شيء. من خطورة التشبه بالكفار أن التشبه بهم في الظاهر يفضي إلى موافقتهم في الباطن، فكم من متشبه بالكفار في مظهره أصبح يعتقد عقيدتهم، وكم من رجل يوافقهم في ملبسه وفي هيئته أصبح يعتقد ما يعتقده الكفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد رأينا أن الكفار الذين خالطوا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، وأن المسلمين الذين خالطوا الكفار هم أقل إيمانا من غيرهم. وهذا أمر ملاحظ، تلاحظون ضعف الإيمان لمن نشأ بين الكفار في مثل أوروبا وأمريكا، وتجدون أن الكفار الذين نشأوا في هذه البلاد أو بلاد المسلمين هم أقل عداء وكفرا من الكفار الذين هم في بلاد لا يكون فيها الإسلام عزيزا ظاهرا. إذن هذه الأمور من تأملها أدرك خطورة التشبه بالكفار. فإذا كانت هذه أمور تسري في أخلاقنا وفي طباعنا ونحن لا نشعر، فكيف بمشابهة هؤلاء في أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي عقائدهم؟ فإن هذا أخطر ما يكون على المسلمين. لعلي أختم الحديث بهذا، وأسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هناك عدة أسئلة، منها سؤال يتعلق بالأسهم وقد تقدمت الإجابة عليه. يقول: حفظكم الله، أرجو التفصيل في البنطال، وهل هو من لبس التشبه مطلقا وجزاكم الله خيرا؟ نحن نرجع إلى القاعدة: إذا كان البنطال هو من لباس اليهود والنصارى والكفار فإنه لا يجوز، وإذا كان مما هو مشترك بيننا وبينهم فإنه لا يقال بالتشبه فيه. فهل البنطال هو السروال القديم الذي كان يعرفه المسلمون وغيرهم، أو أنه شيء جديد إنما جاءنا من الكفار ومن المشركين؟ ولهذا هذه المسألة تبقى مشكلة في تحرير هذه المقدمة: من أين جاء البنطال؟ ولهذا تجدون الناس يختلفون فيه تبعا لاختلافهم في أصله. يقول: نرى كثيرا من أخلاق وعادات اليهود والنصارى عمت بها البلوى في مجتمعات المسلمين، فكيف يغير المنكر وينبه على هذه الحال؟ يخوف هؤلاء من أن الموافقة لهؤلاء في الظاهر تفضي إلى موافقتهم في الباطن. ومن أخطر ما يكون أن هذا بدأ ينتشر في بلاد المسلمين وفي مثل هذه المجتمعات الطيبة، حتى في كشف العورة نرى الآن، ليس لا أقول من المراهقين بل ممن بلغ 40 والـ50، من يلبس لباسا لا يستر نصف فخذه وهو يسير في شوارع المدينة ومكة وهذه البلاد. وهذا والعياذ بالله يخشى أن يكون هؤلاء ممن ختم على قلوبهم، وإلا في زمن قريب يستحي الطفل الذي بالغ 10 سنوات أن يخرج بهذا اللباس أمام الناس. يقول: هل يجوز لبس ثياب الكفار والتكلم بها؟ لبس ثياب الكفار والتكلم بلغتهم؟ أولا، لبس ثياب الكفار التي هي من خصائصهم لا تجوز. وأما التكلم بلغة الكفار فقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفصل، فإذا كان هذا مما يحتاج إليه في الترجمة فلا بأس، وإذا كان مما يدخل في الكلام بالكلمة والكلمتين كما جرى في كلام بعض السلف فهذا لا بأس. وأما إذا كان من غير حاجة يتخاطب المسلمون فيما بينهم بلغة الكفار فإن هذا خطير، وأنكره بعض السلف وقالوا إن هذا مما يورث النفاق، أن يتحدث هذا المسلم بلغة الكفار من غير حاجة. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل، سرد جميع ركعات صلاة التهجد بسلام واحد أم ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة؟ الأولى والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الصورة الثانية فهي جائزة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يؤذن أذنان قبل صلاة الجمعة ثم الخطبة ثم تقام الصلاة بعد الأذان الأول، هل توجد سنة أداء ركعتين؟ هذه مختلف فيها، تكلم فيها الإمام ابن القيم أن بعد الأذان الأول فإنه لا يشرع صلاة ركعتين، ولكن لم يرد النهي عن ذلك، فمن صلى أم لم يصلي فالأمر في هذا واسع. يقول: وردت أكثر من صيغة لدعاء الاستفتاح في الصلاة، ما هي؟ هناك عدة صيغ يعني بينها العلماء، والوقت يضيق عن ذكر هذه الصيغ، لكن الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل العلم أنه لا بأس بذكر هذه الصيغ ما لم يجمع بينها. يقول: الأمر الذي اختص به الكفار ثم شاع بين المسلمين بحيث تزول الخصوصية، سبق التنبيه على هذا، أنه وإن كان يعني أصله من الكفار وشاع بين المسلمين فإنه لا يجوز موافقتهم فيه، لكن يبقى الأمر الذي شاع في المسلمين وفي الكفار لا يعرف يعني من أين هو، فهذا الذي ينبغي يعني أن يبحث. يقول: إنه من بلد الكفر، وإذا لبس ثوب أو ملابس إسلامية يقولون هذا لباس شهرة، ماذا نفعل؟ أما إذا كان في بلاد كفر فإنه يلبس ثياب المسلمين في ذلك البلد، فإن لم يكن في هذا البلد إلا هو فيلبس من اللباس التي لا تكون شاذة يعني من لباس أو قريبة من لباس ذلك البلد، إن لم يكن هذا خاصا بالكفار، فإذا كانت خاصة بالكفار فيلبس لباس المسلمين أو أقرب بلاد المسلمين. أما إذا كان في البلد مسلمون كثر فيلبس لباسهم ويوافقهم فيما هم فيه، وليس هذا من ثياب الشهرة لأنه يلبس لباس المسلمين. هنا سؤال يقول: بعض الناس يتخذ من إعفاء اللحية أو من حلقها بأن هذا مخالفة لليهود والنصارى، هذا خطأ، لأن استقر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، وهذا هو الأصل في الحكم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلمون. ثم إنه لا يسلم إن أكثر الكفار اليوم يعفون لحاهم، بل أكثر الكفار اليوم يحلقون لحاهم، وأكثر بل أهل الاستقامة من المسلمين هم الذين يعفون لحاهم، فالعبرة بما عليه المسلمون وما عليه أهل العلم، فيجب على الإنسان أن يلتزم هديهم وأن يسير على نهجهم، وأن لا يخادع نفسه بهذه الأمور التي يحتج بها من في نفسه شيء أو شبهة أو شهوة كما تقدم. أنبه يعني في ختام الحديث على مسألة مهمة، وهي أن من انتشر بين المسلمين والكفار اليوم من الآلات الموجودة مثل الطائرات والسيارات وأجهزة التكييف والكهرباء والفرش والملابس التي يعني أصبح للناس فيها راحة وليس لها فيها مشابهة للكفار، فإن هذه لا يمنع منها، وإن كانت تصنع يعني في بلاد الكفر فإنه لا بأس بارتداعها. كذلك المساكن التي نحن فيها الآن من وجود وسائل الراحة كالتكييف والكهرباء والفرش، وكذلك ما وجد من أثاث من غرف النوم ومن غيرها، فإن بعض الناس يظن أن هذا فيه تشبه، هذا ليس بتشبه، وإنما هي من الوسائل المستحدثة التي يشترك فيها المسلمون والكفار، وليس في استخدام المسلمين لها حرج عليهم في دينهم إذا خلت من المبالغة ومن الإسراف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.